قد أظهر الإسلام ونافقاه، وكان رجل من المسلمين يوادهما، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، إلى قوله: بما كانوا يكتمون. وبه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من يهود، فيهم أبو ياسر بن أخطب، ونافع بن أبي نافع، وغازي بن عمرو، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، قال صلى الله عليه وسلم: أؤمن بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. الآية. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به. فأنزل الله فيهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. الآية. قوله تعالى: وقالت اليهود. الآية. أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق. فأنزل الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. الآية. وأخرج أبو الشيخ من وجه آخر عنه قال: نزلت وقالت اليهود يد الله مغلولة في فنحاص رأس يهود قينقاع. قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ. الآية. أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعا، وعرفت أن الناس مكذبي، فوعدني لأبلغن أو ليعذبني. فأنزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لما أنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال: يا رب، كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأخرج الحاكم والترمذي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله. في هذا الحديث أنها ليلية فراشية. وأخرج الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه، فلما نزلت والله يعصمك من الناس ترك الحرس. وأخرج أيضا عن عصمة بن مالك الحطمي قال: كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت: والله يعصمك من الناس، فترك الحرس. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال: كنا إذا أصبحنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه، فنزلت: والله يعصمك من الناس. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار، نزل ذات الرقيع بأعلى نخل، فبينما هو جالس على رأس بئر قد أدلى رجليه، فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن محمدا. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته. فأتاه فقال له: يا محمد، أعطني سيفك أشمه. فأعطاه إياه فرعدت يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله: يا أيها الرسول بلغ الآية. ومن غريب ما ورد في سبب نزولها ما أخرجه ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، وكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه، حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأراد أن يرسل معه من يحرسه، فقال: يا عم، إن الله عصمني من الجن والإنس. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله نحوه، وهذا يقتضي أن الآية مكية، والظاهر خلافه. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب الآية. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا؟ قال: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيها، وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الهدى والحق. فأنزل الله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء الآية. قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، وكتب معه كتاباً إلى النجاشي، فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه، وأرسل إلى الرهبان والقسيسين، ثم أمر جعفر بن أبي طالب فقرأ عليهم سورة مريم، فآمنوا بالقرآن، وفاضت أعينهم من الدمع، فهم الذين أنزل الله فيهم ولتجدن أقربهم مودة إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: بعث النجاشي 30 رجلا من خيار أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليهم سورة ياسين فبكوا، فنزلت فيهم الآية. وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وروى الطبراني عن ابن عباس نحوه أبسط منه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية، روى الترمذي وغيره عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالا من الصحابة منهم عثمان بن مضعون حرموا النساء واللحم على أنفسهم، وأخذوا الشفار ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة، فنزلت. وأخرج نحو ذلك من مرسل عكرمة وأبي قلابة ومجاهد وأبي مالك والنخعي والسدي وغيرهم، وفي رواية السدي أنهم كانوا 10، منهم ابن مضعون وعلي بن أبي طالب، وفي رواية عكرمة منهم ابن مضعون وعلي وابن مسعود والمقداد بن أسود وسالم مولى أبي حذيفة، توافقوا أن يجبوا أنفسهم ويعتزلوا النساء ولا يأكلوا لحماً ولا دسماً، ويلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتاً، وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان، فنزلت. وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفه انتظاراً له، فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجلي، هو حرام علي. فقالت امرأته: هو علي حرام. فقال الضيف: هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا بسم الله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم، ثم أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالاً من الصحابة منهم عثمان بن مضعون حرموا النساء واللحم على أنفسهم، وأخذوا الشفار ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة، فنزلت. وأخرج نحو ذلك من مرسل عكرمة وأبي قلابة

وروى النسائي والبيهقي عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا، فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر في وجهه ورأسه ولحيته، فيقول: صنع بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فيقول: والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما صنع بي هذا، حتى وقعت الضغائن في قلوبهم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان، وقد قتل يوم أحد. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب الآية، أخرج الواحدي والأصبهاني في الترغيب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم الخمر، فقام أعرابي فقال: إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي، فاعتقبت منها مالاً، فهل ينفع ذلك المال إن عملت بطاعة الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل إلا الطيب. فنزل الله تعالى تصديقاً لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا يستوي الخبيث والطيب الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية، روى البخاري عن أنس بن مالك قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء الآية. وروي أيضاً عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاءً، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة، وروى أحمد والترمذي والحاكم عن علي قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة وأبي أمامة وابن عباس. قال الحافظ ابن حجر: لا مانع أن تكون نزلت في الأمرين، وحديث ابن عباس في ذلك أصح إسنادا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية، روى الترمذي وضعفه وغيره عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة، فمرض فأوصى به إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما تقدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. فلما أسلمت تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه فحلف، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء. تنبيه: جزم الذهبي بأن تميما النازل فيه غير تميم الداري، وعزاه لمقاتل ابن حيان. قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيد للتصريح في هذا الحديث بأنه الداري. سورة الأنعام. قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الآية. أخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: جاء النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن عمرو، فقالوا: يا محمد، ما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال: لا إله إلا الله، بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله في قولهم: قل أي شيء أكبر شهادة. قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. روى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أبي طالب، كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعد عما جاء به. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال: نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 10، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر. قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. روى الترمذي والحاكم عن علي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الآية.